رفض يرفض طلب المدعي التصريح. القرار، القرارات. الدفاع، جنائي، الجناية. الطالب أو المدعي. الإيقاف، الإيقاف المؤقت. الواجب، الواجبات. الخلاف، الخلافات أو الاختلاف. التشهير، الإجراء، الإجراءات. الشرع، الشرائع أو الشريعة أو القانون. الشرع الإداري أو القانون الإداري. الشرع المدني أو القانون المدني. الشرع التجاري أو القانون التجاري. الشرع الدستوري أو القانون الدستوري. شرع العرف والعادة. قانون الجمارك. قانون الأسرة. قانون الأعمال التجارية. الشرع الإلهي أو الشريعة الإلهية. شرع العمل أو قانون العمل. الشرع المدون. الشرع الدولي أو القانون الدولي. الشرع الطبيعي. الشرع الجزائي. نظام السجون. الشرع الخاص. الشرع العام. حقوق الإنسان. الحقوق الأساسية.